الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود للإسلام في المدينة وتأبوا عليه وعاندوا، انتهز فرصة النصر الذي حصل في بدر لكي يتكلم مع اليهود من باب القوة، وأن يهددهم بمصير مشابه لما حصل للمشركين في بدر من كفار قريش. فقال لهم كما أمر الله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وكانت سياسة الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود تسير مع الأحداث مترافقة. فلما صارت غزوة بدر، وكان ذلك فرصة كبيرة لتهديد هؤلاء اليهود، لكنهم عاندوا وظنوا بأن خبرتهم الحربية كما يقولون، وأن عتادهم وأن سلاحهم سيغني عنهم، فعاندوا أيضا. وقد قال تعالى لهم: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، ومعنى ذلك أن لكم عبرة وتفكر في مصائر أو في مصير الذين عاندوا من كفار العرب أو من مشركي العرب. طيب، لما اغتروا بأنفسهم وبقوتهم وشدتهم والمال والسلاح، بين تعالى أن هذه كلها من متاع الدنيا الزائل. فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وهذا مما يقاتل عليه، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. فكأن في رد على اليهود الذين اغتروا بما عندهم. وقد كان عند اليهود في المدينة أشياء كثيرة في الحقيقة، وكان عندهم زرع، ثمار، وكان عندهم ذهب وفضة، وكان عندهم خيل، وعندهم من الرجال والمراكب والأموال. فبين تعالى أنها زائلة، وأن ما عنده خير وأبقى. زين للناس حب الشهوات، الشهوات الملذات، جمع شهوة، وهو توقان النفس إلى الشيء المشتهى. زين للناس حب هذه المشتهيات، سميت شهوات مبالغة وإيماء، إلى أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها. طيب، قوله تعالى زين، هذا مبني للمجهول أو مبني للمفعول، وهناك قراءة زين للبناء للفاعل. طيب، من الذي زين أو الذي يزين؟ طبعا كل شيء بأمر الله وإرادة الله ومشيئة الله، ولكنه سبحانه وتعالى يزين ذلك ابتلاء. والتزيين طبعا أن تكون القلوب مائلة إلى هذا الشيء، متعلقة به. طيب، هل الشيطان يزين؟ الجواب نعم، الشيطان يزين بوسوسته وتحسينه الشيء للنفوس، لكن التزيين العام الذي هو من فعل الله تعالى قد يكون ابتلاء، وقد يكون أيضا إنعام على العباد. لكن تزيين الشيطان فقط في أمر المعصية. فالشيطان لا يزين للناس مثلا زوجاتهم ليعفوا أنفسهم، لكنه يزين لهم النساء الأجنبيات مثلا. الشيطان إذا زين الأبناء للإنسان فإنما هو لكره البنات أو لكي يغتر بالبنين، كما قال تعالى في الذي أنعم عليه وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. فالذي صده عن الحق هو ما اغتر به من وجود أبنائه الحضور حوله وبنين شهودا. طيب، ذكر ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث في موضوع النساء، كان بعضها يتعلق بالزوجات مثل حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء والإناء، وبعضها يتعلق بالأحاديث متعلق بفتنة النساء، فتنة النساء الأجنبيات مثلا، وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وفتنة بني إسرائيل في النساء. ففي أشياء يعني في أمر النساء مباح وطيب، مثل خير متاعها المرأة الصالحة، وفي أشياء في أمر النساء خطير جدا، مثل ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، علما أن المرأة المباحة كالزوجة قد تكون فتنة أيضا، لكن الفتنة بالأجنبية أشد، والفتنة بالبنين أيضا تحصل. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. دخلنا بعد ذلك في الأموال، بعد النساء والبنين في الأموال. ورد أيضا في الحديث أن فتنة هذه الأمة بالمال، ففتنة هذه الأمة بالنساء والأموال، ولا شك أن هذا من أعظم ما يزل به الناس أو بسببه الناس، النساء والأموال. طيب، ليه قال قناطير المقنطرة؟ لأن المال القليل عادة لا يفتن، لكن المال الكثير القناطير المقنطرة هو الذي يدعو للكبر والفخر والخيلاء والتجبر على الفقراء. أما الذي عنده مال كثير أذهبه في طاعة الله وسلطه على هلكته في الحق، وجعله في النفقات على القرب، على الأقارب القرابات، وكذلك النفقة في القربات، فهذا محمود ممدوح. لكن وقفنا عند قوله تعالى والقناطير المقنطرة، القنطار كم هو؟ فقال ابن كثير رحمه الله وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل. يعني هذه كخلاصة، أن القنطار المال الكثير، لكن هل له مقدار معين؟ 1000 دينار، 1200 دينار، 12,000 درهم، كم هو؟ طيب، إذا قال وحاصلها أنه المال الجزيل كما قال الضحاك وغيره، وقيل نعم. أيوة. تحسين الحافظ للحديث على اسناد ابن اسحاق. اي نعم، اللي فيه محمد بن ابي محمد. اي نعم، هذا في الفتح في شرح حديث رقم 4230. يعني اذا حسنه فعلا. ومحقق ابن ابي حاتم جمع الطرق وحسنه شرح حديث رقم 4230. صحيح البخاري، وجمع طرق بعض طرقه محقق ابن ابي حاتم حكم التشديد رقم 162. طيب، اذا بما انه حسن يعني ممكن نكتبه في سبب النزول في تفسير الايه. عندك تفسير الآية السابقة؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله. يعني التي قبلها إذا نحتاج الآية اللي قبلها. إيش اقرأ كذا من أول كل الذين كفروا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للكافرين المكذبين لك ومشركي مكة وغيرهم ستغلبون يغلبهم المسلمون عن قريب في الدنيا، وقد صدق الله وعده وحصل هذا فعلا، وتحشرون أي تجمعون وتساقون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. أعد مرة ثانية. ثم تهدد الله سبحانه وتعالى الكفار بالعقاب في الدنيا والآخرة فقال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للكافرين المكذبين لك من اليهود ومشركي مكة وغيرهم ستغلبون يغلبهم المسلمون عن قريب في الدنيا، وقد صدق الله وعده وحصل هذا فعلا وتحشرون. لا قبل وتحشرون. وقال بعض المفسرين الخطاب خاص باليهود طرق الجماعة من محقق ابن إسحاق فيها عن غير ابن إسحاق. طيب كتبنا. وقال بعض المفسرين الخطاب خاص باليهود، أو قال بعض المفسرين الكلام موجه لليهود خاصة. وقد روى محمد بن إسحاق رحمه الله وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب تذكر هنا إلى آخر الرواية، ثم نكتب وحسن إسناد بعض هذه الروايات الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. في شرح حديث 4032 صحيح البخاري. نرجع إلى القناطير المقنطرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية. وقيل 1000 دينار، وقيل 1000 ألفا أو 1200، 1200 دينار، وقيل 12 ألفا، وقيل 40 ألفا، وقيل 60 ألفا، وقيل 70 ألفا، وقيل 80 ألفا، وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار. ما في ألف ألف ألف, ألف هذه من وين؟ ما في في ألف ألف؟ أعدتها بس. إيه طيب. الإعادة طلعت مليون. طيب. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 12 ألف أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به. وقد رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، وهذا أصح. يعني الموقوف أصح من المرفوع، المرفوع في المرفوع في مشكلة، الموقوف أصح. نعم. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء أنهم قالوا: القنطار 1200 أوقية. ثم قال ابن جرير: حدثني. طيب. الحديث هذا وقد قال الإمام أحمد فيه أبو صالح الذي يسمى باذام أو باذان أو ذكوان ضعيف، طيب الحديث في ضعيف، سنة ابن ماجه 7 9 7، وأيضا ما في شيء آخر. إذن إذن هذا الحديث الأرجح أنه موقوف على أبي هريرة في أن القنطار 12 ألف درهم، وألف ومئتين دينار، على أساس أن الدينار 10 دراهم فيصير 12 ألف درهم، 1200 دينار واثنى عشر ألف درهم على أساس أن الدينار 10 دراهم. نعم. ثم قال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى الضرير، حدثنا شبابه، حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 1000 أوقية ومئتا أوقية. طبعا هذا في مخلد بن عبد الواحد قال عن ابن حبان منكر حديث جدا، وعندنا علي بن زيد بن جدعان ضعيف. شباب عن مخلد عن علي بن زيد، وقد جاء بهذا الإسناد شباب عن مخلد عن علي عن عطاء عن زر عن أبي عن عطاء عن زر، يعني شباب عن مخلد عن علي بن زيد، هذا جاء في بنفس السند هذا حديث في فضل سور القرآن. قال ابن حجر: لا أدري من وضعه. يعني هذا سند مش من هذا السند فيه بلاء عظيم. شباب عن مخلد عن علي بن زيد. نعم. وهذا حديث منكر أيضا، والأقرب أن يكون موقوفا على أبي على أبي بن كعب كغيره من الصحابة. كغيره من الصحابة. وقد روى ابن مردوي من طريق موسى بن عبيدة الزبذي أو الربذي من الربذة اللي قرب المدينة التي سكن فيها أبو ذر رضي الله عنه في آخر حياته، موسى بن عبيد الربذي، وهو ضعيف. عن محمد بن إبراهيم عن يحنش. يحنث، وهنا يحنش بالشين، يحنث من المحدثين، يحنث بضم الياء. نعم. عن محمد بن إبراهيم عن يحنث أبي موسى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية إلى 1000 أصبح له قنطار من أجر عند الله، القنطار منه مثل الجبل العظيم. ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعنى. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد الرخمي بتنيس. تنيس اسم بلد حدثهم فيها. حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا حميد الطويل ورجل آخر عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والقناطير المقنطرة، قال: القنطار 1000 أوقية. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، هكذا رواه الحاكم. طبعا هذا يعني من الأدلة على وقوع يعني أشياء في مسند الحاكم رحمه الله لم يراجعها، يمكن جمعها ولم يراجعها، لأن السند هذا في أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي كذبه بن طاهر وقال يضع الحديث، وعمر بن أبي سلمة ضعيف، قال أحمد روى عن زهير أحاديث بواطيل، الألباني قال عنه في ضعيف الجامع الحديث هذا موضوع. فكيف يكون حديث فيه واحد كذاب وواحد ضعيف ثم يقال صحيح على شرط الشيخين؟ ما هيك. ولذلك قيل إن الحاكم رحمه الله جمع الأحاديث في مستدركه وراجع بعضها، وبعضها ما تمكن من مراجعة، قالوا إن يعني نسبة الضعيف أو يعني نسبة الضعيف في الربع الأول منه قليلة بالنسبة لما بعده. في شيء؟ اللي هي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، أصحاب القناطير من الأجر. يعني يعني اللي يصلي في الليلة 1000 آية، طبعا القرآن يعني 6236، يعني معناها ممكن يختم في 6 أيام أو 7، فيقوم ب1000 آية يكتب من المقنطرين أصحاب القناطير العظيمة من الأجر. نعم. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير يعني بن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه يعني يزيد الرقاشي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قنطار يعني ألف دينار. وهكذا رواه ابن مردويه عن الطبراني عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله سواء. طيب إيه بس حميد الطويل يعني يبني عنه. لكن اللي قبل عمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير. وش قلنا في عمرو؟ اللي هو يروي عن زهير يعني حديث بواطيل. طيب قلنا إذن هذا السند ما فيه بلاء ما يصح لا يثبت. نعم. وروى ابن جرير عن الحسن البصري مرسلا عنه وموقوفا عليه. يكمل ابن جرير روى عن الحسن حديث القنطار 1100 دينار لكن موقوف على الحسن يعني ما هو عن الحسن عن الصحابي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما موقوف على الحسن من كلام الحسن. نعم. وقال الضحاك من العربي من يقول القنطار 1000 دينار ومنهم من يقول 12000 ما في مشكلة لأن 12000 دينار يعني على حسبة الدينار 12000 درهم ما في إشكال جمع يعني هذا يعادل هذا التعارض لما يقول 1000 دينار و 12000 دينار ما يمكن الجمع بينها. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الجرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال القنطار مل مسك الثور ذهبا. المسك جلد. يقول القنطار الحديث هذا أو السند هذا مهم سند من أبي حاتم يقول حدثني أبي حدثنا الراء وش عليها الراء كذا إيه لكن بالراء الراء وش ضبطها ليش الضمة هذه هنا في هذه الطبعة محمد بن فضل الدوسي أحد أركان الحديث صدوق مكثر وروى عن الحمادين هذا من شيوخ البخاري وأحمد رحمه الله على أي حال السند صحيح هذا سند بن أبي حاتم رجاله ثقات وإسناده صحيح تفسير أبي حاتم 2 على 190 بالتحقيق، وأيضا الشيخ مقبل، هذا الشيخ مقبل صحها سنده. طيب أكمل يا عبد الله. وحب الخيل على 3 أقسام، تارة يكون ربطها. طيب قال أبو محمد ورواه محمد بن موسى الحرشي، هذا لين لنا، عن حماد بن زيد مرفوعة والموقوف أصح. طيب هذه القناطير المقنطرة. طيب الخيل المسومة، نعم. وحب لو كان السياق في الحسنات ممكن نفسرها بهذا، يعني مثلا يقول الجبل العظيم مثل الجبل. طيب لكن لما قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني كأن هنا أقرب إلى الأعداد لأن ذهب وفضة. ويعني أما أن يقال إن الجبال العظيمة من الذهب والفضة محببة، طيب يعني مفروض المسألة قضية الآن في يعني مبالغ أو يعني مقادير معينة من الأموال، هذه قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. فإذا جينا على الحسنات، يعني كتب من المقنطرين، وعلى صلاة الجنازة صلى على الجنازة، يعني كان له قنطار إذا تبعها، أو هذا قيراط، قال قيراط والثاني قيراط. فتقدير يعني السياق هنا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة أقرب إلى أن يكون يعني شيء له قدر معين، مثل يعني أقرب ما وجدنا الآن، يعني 10,000 دينار أو 12,200 دينار و 12,000 درهم. لكن هنا صاحب كتاب التفسير الصحيح يعني قال، ما أدري هذا السند مر معنا ولا لا، يقول أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال القنطار 12,000 درهم و1,000 دينار. وقال الطبري حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال القنطار 1,200 أوقية وسنده حسن. ها؟ إيه بس ما قلنا إنه حسن، ها؟ يقول أما الموقوف على أبي هريرة فسنده حسن، قد رواه ابن جرير يعني كلام ابن كثير يقول وقد رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، وهذا أصح، هذا سند حسن. أنا إيش قلت هذا يعني أبو صالح غير أبو صالح هذاك؟ طيب هذاك ضعيف. إلا إذا كان في وهم فيه يعني. طيب ايش قالوا عنه؟ يعني غير شوف هذا يعني يروي عن أبو هريرة أبو صالح ترى أبو صالح هذا ثقة معروف أكثر الأسانيد من أكثر الأسانيد ورودا كأن في في في في في خلل أو مشكلة هنا لأن شوف أبو صالح ذكوان أبو صالح السمان الزيات يعني بيع سمن وزيت سمان زيات ذكوان أبو صالح السمان السمان الزيات المدني ثقة ثبت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة فلا أدري هذه من وين جاءت لنا ضعيف وسكت أحمد شاكر عن هذا الحديث يعني ما يمكن أن يجي ما يمكن يجي على أبي صالح المشهور عن أبي هريرة طيب فإذا إيش هذا لا بد نرجع لا بد نرجع فيه سر هنا في أبو صالح في هذا أبي صالح هذا فيه سر هنا فيه شيء غير طبيعي لأن أبا صالح الذي يروي عن أبي هريرة السمان الزيات هذا ثقة ثبت ما في شك الرجل هذا وهذا كثير جدا من حديث أبي هريرة تأتي من طريقه ذكوان هذا ذكوان من كبار المحدثين معروف يعني طيب فإذا قلنا هل في أكثر من واحد فهذا ما يبحثه لنا إن شاء الله السبت نعم وحب الخيل على ثلاثة أقسام تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني سبحان الله هذا من يعني حسن تقدير ابن كثير لكتابه يعني هو الآن يخطط على أن يأتي في تلك الآية لكن الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل لثلاثة أو الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهو أخبر أن الثلاثة الخيل لثلاثة أشخاص واحد يتخذها ويكون له باتخاذها أجر واحد يتخذها ويكون باتخاذها عليه وزر واحد يتخذها وتكون له سترا فأما الذي يتخذها له أجر فالذي يتخذها للجهاد عليها في سبيل الله فهذه روشها وما أكلت من الأرض وما شربت كله في ميزان يوم القيامة في حسناته طيب والذي يتخذها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام يعني معاداة فهذا وزر طيب الذي يتخذها للنسل يعني يولدها ويبيع ويولد ويبيع فيتخذها للنسل التجارة يعني يتاجر فيها تعففا يعني مصدر رزق بدل ما يمد يده للناس قال هذه لرجل ستر ولا ينافي الستر أن يكون له أجر لكن ليس كأجر الذي ربطها في سبيل الله نعم وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما المسومة الراعية والمطهمة الحسان وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزة نعم والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول المسومة الغرة والتحجيل وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم إنك خولتني من بني آدم. نعم إنك خولتني من بني آدم يعني كأن في هذا اصطفاء، ولأن الخول هو المال من المال. فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه أو أحب أهله وماله إليه. وقوله والأنعام يعني الإبل، يعني الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. طبعا حديث هذا في فضل الفرس العربي، الفرس العربي الخيول العربية، لأنه قال ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين. يقول اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعل لي من أحب ماله وأهله إليه أو أحب أهله وماله إليه. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 2414. قال الإمام أحمد هذا اسم الراوي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة اللي مر معنا في عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة مقبول. طيب والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. قال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما لامرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. خير مال امرئ له، يعني الناس عندها أموال، أحسن الأموال بالنسبة لك ما هو؟ قال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. المأمورة الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة. إذن المهرة المأمورة كثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، المأبورة الملقحة، يعني فهذان أمران فيهما بركة. البركة الأولى بالدر والنسل، الثانية أو النسل أو الأولى بالنسل كثيرة النسل كثيرة الولادة، بطونها كثيرة تحمل كثيرا. الثانية النخل الملقحة التي أيضا فيها تحمل الثمر الكثير. فهذا من خيرنا، يعني الإنسان ممكن يتخذ مال بطرق مختلفة، ممكن يكون عندك أنت أموال يعني بأشكال وصور متعددة. فيقول خير مال المرء هذا. الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، والهيثمي قال رجال ثقات في المجمع 5/258. الخيل المسومة ثبت عن ابن عباس أنه قال المعلمة، وثبت عن سعيد بن جبير أنه قال الراعية التي ترعى، وثبت عن مجاهد أنه قال المطهمة حسنا، وجاء في القاموس المطهم البارع الجمال. أما بالنسبة للأنعام فإنه لم يبين هنا كم يدخل تحتها من الأصناف، لكنه بين تعالى في مواضع أخر أنها ثمانية أزواج، من الضأن 2 الكبش والنعجة، ومن المعز 2 التيس والعنز، ومن الإبل 2 الجمل والناقة، ومن البقر 2 الثور والبقرة. وهذا هو المراد بقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وقال جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. فإذا الأنعام 8 أصناف، الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنز. والتيس والعنز في المعز، والكبش والنعجة في إيش؟ في الضأن. هذا الذكر والأنثى، الذكر والأنثى في الغنم ضأنها ومعزها، لأنها نوعين وكل نوع تحت ذكر وأنثى. فتكون مجمل الأنعام في النهاية 8. طيب سنكمل غدا إن شاء الله تفسير الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه، في حق نفسه، بتقوى الله، تقوى معلومة، ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أن يستوصي بهم خيرا فلا يقدمهم في مخاطرة أو يدخل بهم في مهلكة، مفازة، صحراء لا ماء فيها مثلا. إذن يوصي من يخرج بمن معه من المسلمين خيرا فيرفق بهم مثلا، يرفق بهم، يراعي مصلحتهم، ييسر عليهم. وقال اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله يعني مستعينين بالله، الباء هذه للاستعانة، اغزوا بسم الله. قال وفي سبيل الله أي لأجل مرضاة الله وإعلاء كلمته. قال قاتلوا من كفر بالله، وهذا يوضح القتال في سبيل الله ما هو، فصل. قال قاتلوا من كفر بالله، فهي جملة موضحة لما قبلها. قال ولا تغلوا، من الغلول يعني الخيانة في الغنيمة والأخذ منها قبل القسمة، وفيها حق لجميع الجيش وبيت مال المسلمين. قال ولا تغدروا، والغدر معروف ونقض العهد منه، ومعنى ذلك أيضا أننا لا نحارب قبل الدعوة إلى الإسلام، ما نهجم على الناس قبل دعوتهم إلى الإسلام. ولا تمثلوا، والتمثيل التشويه، قطع الأطراف، جدع الأنف، قطع الأذن، تنكيل بالجثة، التمثيل بها، وش الفائدة؟ مات وانتهى، وليش نقطع في جثته؟ قال ولا تقتلوا وليدا، يعني طفلا صغيرا، قال فإذا لقيت عدوك، يا أيها الأمير للجيش، إذا لقيت عدوك فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، شك الراوي، فأيتها أجابوك يعني قبلوها منك فاقبل منهم، اقبل منهم الإجابة هذه، خذ بالظاهر وكف عنهم، امتنع عن قتالهم، وادعهم إلى الإسلام، والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. وقيل إن الهجرة كانت من أركان الإسلام قبل فتح مكة، يعني في بعض النصوص فيها عطف الهجرة على الأركان، فقيل إن الهجرة كانت من أركان الإسلام قبل فتح مكة. التحول من دار من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذه من توابع الخصلة الأولى، وإذا فعلوا ذلك قال فإن لهم مال المهاجرين، مال المهاجرين يعني من الثواب والحق في الفيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق على المهاجرين من حين الخروج إلى الجهاد، بخلاف غير المهاجرين فإنه لا يجب الخروج عليهم إلى الجهاد إذا كان من بإساء العدو كافيا. فلو قيل يعني ليش المهاجرين كانت لهم نفقة خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لأنه كان يجب عليهم الخروج في أي وقت يأمرهم به الإمام. يعني لو قال اخرجوا الآن، انفروا الآن، يجب عليهم الخروج. طيب غيرهم، غير المهاجرين، غير المهاجرين ما كان يجب عليهم إذا خرج كفاية، إذا ما خرج كفاية لابد أن يكمل النقص من غير المهاجرين. طيب قال فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني من الغزو والأشياء التي يجب أن يفعلوها، وإن أبوا أن يتحولوا، يعني لا يريدون الالتحاق بدار المسلمين ويريدون البقاء في ديارهم، فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين الذين بقوا في البادية، يجري عليهم ما يجري على الأعراب من وجوب الصلاة والزكاة والقصاص والدية وغير ذلك، صح ما هم في دار الإسلام لكنهم في البادية، وعليهم أن يطبقوا أحكام الشريعة، مو كونهم في البادية يعني خلاص ما يلزمهم شيء. فحكم الذين رفضوا الهجرة، يرفضون الهجرة، أن يجري عليهم ما يجري على الأعراب. طب إيش النقص الذي سيحصل؟ قال ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. إذن هؤلاء الذين يرفضون الهجرة ويريدون البقاء في بلادهم ما لهم حق في الفيء ولا في الغنيمة، قال إلا أن يجاهد، إلا إذا خرجوا للجهاد مع المسلمين. ثم قال لأمير الجيش، قال فإن أبوا، يعني لا يريدون لا الإسلام ولا الهجرة ولا، قال فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ما هي الذمة؟ العهد. يعني إذا قالوا نريد عهد الله، تعاهدون بالله عهد الله وعهد نبيه، قال فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ليش؟ لأنه لما يقول أعداء نريد أن تنزلون على حكم الله ورسوله وعلى عهد الله ورسوله، طيب يمكن الأمير هذا ما يصيب حكم الله، يمكن ما يعرف حكم الله ورسوله، هو يجتهد، قد يصيب وقد لا يصيب. ثانيا إذا قالوا ننزل على عهد الله ورسوله ثم يعني يحصل نقض العهد من قبل بعض المسلمين، يكون خفرنا ونقضنا ذمة الله وذمة نبيه، هذه مصيبة. فيكون يعني أن يخسروا الذمم الشخصية أهون، كله حرام، لكن أن يخسر ذمته وذمة أصحابه، يعني لو صار في غدر أو صار في يعني نقض للعهد من قبل بعض المسلمين، على الأقل تجي على إيش؟ على الذمة الشخصية، أما على ذمة الله ورسوله هذه كارثة، لأن بعض المسلمين ما يعرف حق الذمة، بعض الأعراب الذين يقاتلون مع المسلمين ممكن يقتل واحد من المعاهدين هؤلاء، يعتدي، يحصل، يعني ما هو كل أفراد الجيش المسلم سيكونون على انضباط واحد وكلهم مراعين للعهد 100%، خصوصا المقاتلين يقع منهم أحيانا ينضم إلى جيش المسلمين ناس يعني فيهم جهل وفيهم اعتداء، فتنزلهم على حكم الله ورسوله، ثم يطلع من بعض الناس اللي معك من الجيش ناس يخفرون الذمة، تكون يعني المصيبة هنا أنك خفرت أن بعض المسلمين يعني نقض عهد الله وعهد رسوله. ولذلك قال لأنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم، ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أو نحو هذا. طيب فإذا ليس كل مجتهد مصيب، لذلك قال لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فهذا الحديث يبين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي به الأمير. في رواية أخرى ساقها الترمذي وقال وزاد فيه فإن أبوا فاخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم. استدل بهذا الحديث مالك وغيره ممن رأى أن الجزية يجوز أخذها من كل كافر سواء كان عربيا أو عجميا كتابيا أو غير كتابي، وبعض العلماء قال لا، الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، وبقية المشركين ما يا الإسلام يا القتال، ما في، ما نأخذ الجزية. المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء، وذهب ابن القيم رحمه الله وغيره إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، يعني أنه لا يخص بها أهل الكتاب. والترمذي رحمه الله أخيرا في باب الجهاد قال حديث ذكر أورد حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الأذان سر بذلك جدا، فلما سمع الرجل يقول الله أكبر قال على الفطرة، ولما قال الرجل لا إله إلا الله قال خرجت من النار، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا طبعا بشروطه، ولكن الأصل ما هو؟ إنه يخرج، إلا إذا كان خرق لا إله إلا الله وناقض لا إله إلا الله يدخل النار، لكن الأصل ما هو؟ أنه يدخل الجنة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار أول شيء يسمع يعني عند الفجر، إذا سمع أذان هؤلاء بلغتهم الدعوة وأسلموا، وإذا ما سمع أذانا يعني أن هؤلاء ليسوا بمسلمين. إذن الأذان من شعائر الدين الظاهرة التي تفرق بين المسلمين وغير المسلمين. طبعا هذا الحديث الأخير فيه قضية أن يعني جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة، كيف يعني؟ يعني الآن الحديث الذي قبله في أن أمير الجيش ما يقاتل إلا إذا إيش دعاهم إلى الإسلام، الحديث هذا الأخير فيه جواز قتال من بلغته الدعوة بدون دعوة. فإذا في عند الكفار ما بلغتهم الدعوة، هذول إيش حكم قتالهم؟ ما يجوز قتالهم إلا بعد دعوتهم ويخيرون. طيب الذين بلغتهم الدعوة هل يدعون مرة أخرى إذا وصلت للقتال؟ فبعضهم قال يجب، وبعضهم قال لا يجب لهذا الحديث، أنه كان يمكث قبل أن يغير، فسمع أذان ولا أغار. من هم هؤلاء الذين كان يمكث عندهم قبل أن يغير؟ ناس بلغتهم الدعوة، أرسل إليهم دعاة من المسلمين دعوا إلى الإسلام، لكن يعني خلص الداعية راح ودعاهم ورجع، هل اقتنعوا؟ هل أسلموا ولا لا؟ ما الذي يميز لنا؟ الأذان، في أذان معنى أن هذه ديار إسلام، ما في أذان معنى هذه ديار كفر. طيب يقول السؤال: الشمس هذا السؤال يبدو أنه مقطوع أو أنه ناقص. تأخر موعد الفجر كذا السؤال هذا أوله: الشمس ثم تأخر موعد الفجر والشروق وأصبح مضطرا للقيام للذهاب للعمل، أو المرأة تقوم لتجهيز أطفالها للمدرسة، هل يجوز أن يستمروا في الذكر أثناء عملهم بعد الشروق يصلوا ركعتين ويكتب لهم الأجر قياسا على من اعتاد الطاعة؟ يعني هذا رجل يعني يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس وترتفع فيصلي ركعتين فيؤجر الأجر العظيم الوارد. طيب يقول يعني إذا أصبح مضطرا للذهاب إلى العمل فالله يكتب له من الأجر، لأنه ما ذهب يعني زهدا في الأجر ولا كسلا عن الطاعة، وإنما اضطر للذهاب لحاجة. نعم ليس مثل الذي مكث، ولكن ربه يعلم أو أعلم به هل هو زهد أو كسل، ولا هو يريد البقاء بس في شيء يضطر للذهاب، مثل عقد العمل. الآن الواحد مثلا عقد العمل أنه يكون من الساعة 6 في العمل مثلا بعض العسكريين أو بعض الناس الذين عندهم أعمال من الساعة 6 في العمل، هو يريد البقاء في المسجد بعد الفجر وأن يمكث إلى ارتفاع الشمس ويصلي ركعتين، لكن طيب عقد العمل فهو لولا يعني أنه يراعي الشريعة من هذه الجهة ولا كان جلس المسجد. فمثل هذا لما خرج مراعاة لأمر شرعي، ما هو خرج مراعاة لجوع بطنه ولا خرج مراعاة لنعاس عينه ولا خرج مراعاة للراحة، هذا خرج لأجل الوفاء بعقد العمل، لازم يفي بالعقد، فقام مرغما يعني. وأما في أيام السنة الأخرى لما يكون الفجر الساعة 4 فهو يجلس ويصلي بعد، فهو إذن يعني على حسب نيته وحاله. المرأة لها أجر ولكن ليس مثل أجر الرجل في المسجد، إنما لو جلست إلى أيضا بعد الإشراق صلت ركعتين قالت يعني أنا أقوم أجهز أطفالي للمدرسة وأذكر أثناء شغلي. هذا من التوفيق الحسن بين العبادة وما يجب من مراعاة الأولاد وحق الأولاد، وهي مأجورة إن شاء الله. يقول السؤال: امرأة مشطت شعرها ودهنته بالكريم وهي محرمة بالحج منذ عامين، وسقط منها شعر أثناء التمشيط ظنا منها أن المحظور تعمد الإسقاط، فسمعت الآن بأن الأفضل عدم التمشيط أو كذا. على أي حال ما دام أنها جهلت المسألة فلا حرج عليها ولا شيء عليها في هذه القضية. إذا كان الإنسان ما حكم التمشيط؟ يجوز التمشيط للحاج والمعتمر يعني المحرم، ولكنه لا يقطع الشعر، لأن بعض التمشيط يكون فيه جعودة في الشعر فالمشط ينزع الشعر، يستعمله بقوة، وقد يكون الشعر أملس أو ما في ذلك التعقيد، ما في عقد، فالمشط يمشي معه بسهولة. فالمهم إذا كان التمشيط لا يقطع الشعر جاز التمشيط، وإن كان الأفضل الواحد يصير حاج شعث تفل يعني يباهي الله بهم الملائكة وفي عرفة وغيرها، فإذا كان التمشيط لا يقطع الشعر جاز، وأما إذا كان يقطع الشعر يتركه ويمشط برفق. الحك قيل الأعمش كم؟ قال حتى يظهر العظم. طيب الشيخ بن باز الله يرحمه قال كل المسجد مصلى، قال المصلى مكان الصلاة وكل المسجد مكان للصلاة، يعني على حديث إيش؟ من قعد يذكر الله بعد طلوع حتى في مصلى، فقال المصلى كل المسجد، يعني لو واحد غير وقام من مكان لمكان وتقدم من الأمام لورا ومن وراء لأمام فهو لازال في المسجد، لازال في المسجد، ما يضيع الأجر بهذا التغيير. يقول هل استخدام المسبحة في الأذكار المقيدة بالعدد 100 جائز، حيث أن التسبيح اليد يفقد التدبر؟ ما هي السنة؟ التسبيح بالأصابع، اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، حديث صحيح رواه أحمد، وكان يعقد التسبيح بيمينه، فإذا السنة بالأصابع، لكن لو سبح بالمسبحة أجاز ذلك عدد من أهل العلم وقالوا إن هذه لضبط العدد وأنها وسيلة، وقال بعضهم إنها بدعة، ففي خلاف في المسبحة، وأفتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله بالجواز على أنها من الوسائل، وأن المقصود منها فقط ضبط العدد. إنما ما هو لازم 100، الأذكار فيها 100 وفي غير 100، لكنه يقول يعني إنه إذا كثر العدد يصعب عليه الضبط بالأصابع، ما لا حرج يعني يضبطها بالمسبحة، لكن الأفضل أن يعود نفسه على موافقة السنة التسبيح بالأصابع لأن تشهد له عند الله. ما هي السنة في تقليب الأظفار؟ أن لا يزيد عن 40 يوم، ما يتركه، وقد تطول، بعض الناس تطول من 10 أيام أو من أسبوعين أو كذا، يعني أن المسألة تختلف من شخص إلى آخر. لكن بالنسبة يقول بالنسبة لأي الأصابع نبدأ، ربما لا تكون هنالك رواية ثابتة صحيحة في الأصابع تحديدا يبدأ بماذا، ولكن إذا أخذنا قاعدة الشرع العامة في البدء باليمين فإنك تبدأ بالأصابع اليد اليمنى قبل أصابع الكف اليسرى بالنسبة لتقليم الأظافر، قال النووي أو قال بعض العلماء يبدأ بالمسبحة لأنها أفضل الأصابع، لأنها تشير لله بالوحدانية، ثم ما على يمينها، على يمين هذه المسبحة أو المشيرة أو السبابة، ثم الإبهام، ثم ينتقل إلى اليد اليسرى ويمشي إلى يمينها. طيب، يريد مني أحد الإخوان أن أعمل معه في تجميع أجهزة الكمبيوتر، فأجمع له الأجهزة وهو يبيعها، ولعلمي بكثرة استعمال الكمبيوتر في مخالفات شرعية فإنني امتنعت. على أي حال الكمبيوتر يستعمل في أشياء حلال كثير جدا وفي أشياء محرمة، فإذا أنت ما عرفت أن هذا الذي أمامك الذي يريد أن يشتري الجهاز، هذا الشخص يريد أن يستعمله في محرم، ما عرفت، فإذا ماذا تفعل؟ يقول أصل الإباحة، فيباع عليه، وإذا هو استعمل في الحرام الإثم عليه. لكن إذا علمت أن هذا الشخص الذي جاء الآن يشتري يريد استعماله في المحرم، فإذا ليش تبيعه؟ طيب، يقول لماذا سأل عمر الخطاب حذيفة عن اسمه في المنافقين مع أنه لم يكن من أهل العقبة؟ لأن عمر رضي الله عنه يخشى الله، لأن شدة الخوف من الله تبعت على هذا، لأن عمر لم يغتر بأنه من المبشرين بالجنة، فهو لا يزال يخاف على نفسه، والخوف على النفس من سمات الأولياء. ثم هو يخاف أن يفتن ويسير في النفاق، ما هو فقط يعني إني ما مضى، إني إنما مضى عنده وإن هذا في نفاق ما يلزم. ثم في تعليم للأمة، عمر يعلم الآخرين التواضع، ما اغتر بعمله ولا أمن على نفسه. من سمات المؤمنين أنهم لا يأمنون على أنفسهم، ولذلك يعني مثلا كيف شدة الخوف أحيانا تبعث على أشياء. يعني الآن عمر من بشرين بالجنة ومعروف أنه يعني يموت على هذا، مع ذلك ما اغتر ومن شدة الخوف سأل حذيفة، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قام يجر رداءه يظن أن الساعة قامت. طب ما هو عليه الصلاة والسلام ما يعلم أن قبل الساعة فيه الدجال والمهدي ويأجوج ومأجوج وعيسى ونزول. طيب كيف ظن أن الساعة؟ والكسوف حصل في آخر سنة، في السنة العاشرة، يعني بعد ما علم أن هذه الأشياء. فيقال من شدة خوفي لله. فإذا شدة الخوف من الله أحيانا تنسي الإنسان أشياء، لأن بعض الناس يقول لا ساعة وين، لسه فين، قدامك كذا كذا. أما اللي عنده شدة خوف من الله لا، يعني ذهنه حاضر، ذهنه دائما مع، إذا جاءت ريح قال ما يدرينا لعل فيها عذاب. في ناس يقول هذه مطر. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنن الترمذي المجلد الثاني أبواب الجنائز، باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. وطبع لنا الأخ يعني حديثا في كثر القتل وقلة الثياب في أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة، قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. من الذي يدخل في القبر أولا؟ الأكثر قرآنا. إذا اضطررنا للدفن ثلاثة أربعة خمسة في قبر واحد، حفرنا حفرة كبيرة أول ندخل وأول ما نقدمه في الدفن الأحفظ، أكثرهم حفظا للقرآن. هل هناك أجر إضافي للشهيد إذا أكله سبع أو طير؟ ممكن، حديث يعني لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. كأن هذا يعني في ميزة أنه لو حصل يحشر من بطونها، سبحان الله، يجتمع يجمعه الله. قال حجام: يجب حرق الدم الخارج من الحجامة لأنه طعام الجن الكافر، هل هذا صحيح؟ لم أسمع بهذا ولا أدري عن صحته. واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام واحتجم أصحابه، ولو كان هذا واجبا لأمر به، لأن الحجامة كانت مما هو مشهور جدا في زمنهم. كان قال: أحرق الدم، أحرق الدم. والجن الكافر أنت بعد ما أنت مسؤول عن يعني إتلاف أطعمة الجن الكفار، هذا من علم الغيب. يقول: أنا كسبت مالا حلالا بينا واشتريت به آلة موسيقية وتاب الله علي، واشتريتها ب3200 وبعتها ب2700. هو الواحد لو اشترى شيء محرم ثم تبين له تحريم هذا يرجع إلى نفس البائع، يرجع إلى نفس المحل، يقول: يا أخي أنا اشتريت منكم آلة محرمة وهذا الشراء حرام والبيع باطل، رجعوا لي فلوسي وخذوا آلتكم. مثل الأسهم الربوية، أنت ما تروح تبيع على أي واحد، على مسلم، تنقل الحرام منك إليه، لا، ترجعها على نفس البنك، على نفس البنك، وتقول لهم: أنا أخذ أسهمكم وأنتم أسهمكم محرمة، رجعوا لي فلوسي خذوا أسهمكم. وهكذا هنا يرد الآلة إلى المحل ويأخذ نقوده، يمكن ما يرجع كل النقود لكن على الأقل يعني أعاد السلعة إلى صاحبها وأخذ ماله، لأن هذا أصلا بيع محرم. وإن قلنا يحطم الآلة لأنها آلة منكر يكسرها أيضا، يعني إتلاف آلات المنكر واجب. ولو قدر على أن يستعيد ماله ويكسر آلة المنكر يفعل، لكن قد لا يقدر على هذا، قد لا يقدر على هذا. بيع آلة المنكر على شخص آخر هذا نقل الفساد يعني إلى شخص آخر، ولا يجوز أن يبيع عليه. طب هذا الذي أخذ المال الآن قد ما يكون عنده علم بالتحريم وأخذ المال وأنفقه، طيب إذا أخذ مالا من شيء محرم ولم يكن يدري عن الحكم وأنفقه يقال له: يكفيك التوبة، ولا يقال أخرج لأنه راح المال. لكن لو المال باقي، لو المال باقي والرجل يعلم التحريم يقال له: أخرجه، تخلص من الباقي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.